Oh. الله Oh, داخلين في أمراض. وَمَا وَيَنَا لَنَا تَعِنَّا

Oh, إن في ذلك العبرة أنتم أشد خلقا أم السماء فإن الجنة يحتاج الى الله. سألونك عن الساعة أيام مخفاها فيما أنت من ذكرى لأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية صدق الله العظيم.